أين وصلنا في باب الفرائض؟ طيب مر معنا الانقسام على فريق والانقسام على فريقين. الليلة بإذن الله عز وجل الانقسام على ثلاث فرق التقسيم. فعند من السؤال احنا نريد الذي ما أجاب. حسن يقول عندي. عندك؟ طيب. مات الميت وترك جدتين، ما شاء الله عنده جدات. طيب ترك جدتين وترك أربع إخوان لأم وترك عمين، كيف تقسمها؟ هذه ثلاث فرق. فرقة الأولى جدتان، فرقة الثانية أربع إخوة لأم، فرقة الثالثة عمان. الجدات السدس، اجتمعنا على السدس، واحد على ستة. نعم. الإخوة لأم أربعة، الثلث واحد على ثلاثة. الأعمام عصبة، عين يعني بمعنى عصبة. المسألة من كم؟ ستة. الجدات واحد، السدس فقط. طيب الإخوة لأم اثنان لأنه ثلث الستة، والباقي ثلاثة للأعمام. بين الواحد والاثنين الجدات اثنتان وهذا واحد، ايش بين الواحد والاثنين؟ ننظر كما قلنا بنظرين فقط، وهي ما يتعلق بالتباين وما يتعلق بالتوافق. فماذا بينهما؟ تباين. ماذا نفعل؟ نحفظ الاثنين، هذه محفوظات تقال لها. نعم. طيب ثم الإخوة لأم اثنان وهم أربعة، ها؟ اثنان وهم أربعة. طيب لو عكس كان تمام، لكن هذا اثنان وهم أربعة. إيش العدد الذي نأتي به انقسمان عليه؟ ها اثنين، أربعة على اثنين اثنين، واثنين على اثنين واحد. ماذا نحفظ؟ وفق الرؤوس الأربعة، وفق الرؤوس وهما اثنان. تمام. طيب عندنا الأعمام اثنان وعندنا ثلاثة، الثلاثة والاثنين تباين، إيش نفعل؟ نحفظ الاثنين. إذا المسألة أصبحت عندنا اثنان اثنان اثنان بالنسب الأربع. ننظر لها الآن بين الاثنين والاثنين والاثنين، إيش بينها؟ مماثلة مساواة، فنأخذ واحد منها، فنقول اثنين في ستة اثني عشر، ثم نقسم. هذه كلها الآن على ثلاث فرق. طيب السؤال الثاني على ثلاث فرق عند من؟ عندك. الله. زوجتان ثلاث جدات عمان، ها الربع ما في فرع وارث. نعم. الجدات السدس لا يزيد بزيادتهن. نعم. الأعمام عصبة. المسألة من كم؟ عندك أربعة وعندك ستة، اثني عشر دائما، أربعة وستة اثني عشر، اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة اثني عشر. الزوجات كم؟ ثلاثة. نعم. اثنان السدس الاثني عشر اثنان، والباقي سبعة. بين الثلاثة والاثنين ها تباين، نحفظ الاثنين. هذه ننظر فيها أولا بنظرين، التوافق والتباين، فحفظنا الاثنين. بين الاثنين والثلاثة ها الجدات. نعم. نصيبهم اثنين، ثلاث جدات تباين، نحفظ الثلاثة. والسبعة والاثنين الأعمام تباين. إذن عندنا اثنان واثنان وثلاثة، كيف نفعل؟ ننظر فيها بالنسب الأربع، اثنين باثنين بينهما تماثل تساوي، نأخذ واحد. ثم بعد ذلك ننظر بين الاثنين والثلاثة بينهم تباين، نضرب كامل أحد ما في كامل الآخر، اثنين في ثلاثة بستة، ستة في اثناش اثنين وسبعين، اثنين صبعين إلى آخره. خلاص يعني هذا التقسيم سهل بعد ذلك. طيب السؤال الأخير عند من؟ الحارة هذه لغمان دائما نعسان تيطير النوم. عندك زوجتان وثلاث بنات وشقيقان. زوجتان وثلاث من البنات وشقيقان. الثم لوجود الفرع الوارث البنات. نعم واحد على ثمانية. الثلاث البنات ها ثلثان اثنين على ثلاثة سنت. الشقيقان عصبة الباقي. تكون المسألة من كم إذا رأيت ثلاثة وثمانية؟ 24 تضرب الثلاثة في الثمانية أو الثمانية في الثلاثة ب 24. نصيب الزوجات من من 24 ثلاثة لأن ثلاثة في ثمانية ب 24. طيب ونصيب البنات 16 ثمانية وثمانية ثلثان. ونصيب الأعمام خمسة. إذن بين الثلاثة والاثنين فيما يتعلق بالزوجات ننظر بنظرين، نظر التباين والتوافق، فبينهما تباين فنحفظ عدد الرؤوس اثنان. نعم بين الستة عشر والثلاثة ها تباين، يعني ما نستطيع أن نأتي بعدد، يعني الستة عشر ما تنقسم على الثلاثة ولا نأتي بعدد ثالث ينقسمان عليه، ما في. إذن ماذا نفعل؟ نحفظ عدد الرؤوس الثلاثة نحفظه. ثم بين الخمسة والاثنين تباين لا تماثل ولا إلى آخره. طيب فهو من قبيل التباين فنحفظ الاثنين. إذن عندنا اثنين، عندنا اثنان وثلاثة وعندنا اثنان أيضا. الاثنين والاثنين بينهم تماثل وتساوي، يبقى عندنا الاثنين والثلاثة بينهم تباين. ماذا نفعل؟ نضرب الاثنين في الثلاثة بستة، ثم بعد ذلك ستة في 24 144. هذه حلة. ثم بعد ذلك تقسم قسم السحب. إذن هذا التقسيم على ثلاث فرق. بقي الأخير سيأتي معنا التقسيم على أربع فرق. التقسيم على أربع فرق من أجل تصحيح الكسور. هذه طريقة سهلة، طريقة النسب مدى الأربع طريقة سهلة تزيل عنك الكسور. إذا كان في كسور تصحح لك الكسور. بارك الله فيك. طيب إلى هنا.